شيخ حسام الجميل وهو جد المؤلف هذا الرجل شيخ حسام جده من جهة العلم وهم جهة الناس كيف؟ لأن ابن رجب تلميذ ابن قيم وابن قيم تلميذ شيخ الإسلام. نعم يقول خلافا للشيخ تقي في قوله ما نقول ابن رجب رحمه الله عاقل ايش؟ اي نعم ما هو عقوق اذا قرات شيخك انت في شيء تعتقد ان خلاف ان حق خلاف فلا حق ذلك ولا هو ولا هذا عقوق. نعم نقول خلافا للشيخ تقي لقوله يسري العتق إليها إن لم يستثنى. كان الشيخ رحمه الله يقول إن الإنسان إذا أعتق أو أعتق فإن العتق يسري إلى الذات والمنافع إلا باستثناء اللفظ. نعم نشوف الآن الاعتقاد على هذا. ويتطلع على هذا مسائل منها إذا عتقت الأم المزوجة لم تملك منفعة البر منفعة البر التي هي مورد النكاح وإنما يثبت لها الخيار تحت العبد لأنها كملت تحت ناقص فزالت كفاءته بذلك أو تعبدا غير معقول غير معقول المعنى. ومن قال يسري ومن قال بسراية العتق قال قد ملكت بضعها قد ملكت بضعها فلم يبق لأحد عليها ملك وصار الخيار لها في المقام مع الزوج أو مفارقته سواء كان حرا أو عبدا. وعلى هذا لو استثنى منفعة مثل هذه إذا عتقت الأمة تحت زوجها فهل لها خيار أم لا؟ لها خيار تعرف إنك أن لها خيار في قصة من؟ بريرة وزوجها مغيث لها زوج مغيث بريرة عتقت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها خيار قال الآن إن شئت تبقين مع زوجك ابن تبقين إذا شئت تستثنى فلك خيار. وش اختارت؟ الفسق ما دام ملك نفسه رأس ما بي. ولكن الرجل كان متعلقا بها جدا يحبه جدا ويتكره جدا فكان يطلب أن تعود ويلحقها في أسواق المدينة يبدأ تعود عليها أبدا رضي الله عنه وتوسط إلى توسط إليها بالرسول صلى الله عليه وسلم فكلمها النبي عليه الصلاة والسلام أن تبقى معه فقالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمع الله وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي ما بي فلا أنا أشير عليك ما أمر نعم قالت ما لي حاجة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا تعجبون من حب بريرة من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة للمغيث لأن الغالب أن القلوب تتقارب من تحبه يحبك وأما تحبه حبا شديدا وهو يقول حبا شديدا هذا نادر ولهذا جعله رفع على السؤال مولى تعجب. المهم أن المرأة تركت الزوج هو عبد أسلم وهي تحرر فهل الخيار هنا لماذا جعلها خيار؟ هل لأنها ملكة البر برعها

وقال إنه المهم في المسألة ما ما فيش ما ما ما له وجه، وفيه وجهان في المسألة يعني. وما قاله القاضي في المجرد أنه قياس المذهب إنه لا تنفسخ، لأن الثاني لا حق له في العين إلا بعده فهو كالوارث. والثاني وهو المذهب ترى الصواب أنه لا تنفسخ، هي مكسورة همزة عندنا، لكن أنه والثاني وهو المذهب الصحيح، وبه جزم القاضي في خلافه وقال إنه ظاهر كلام أحمد وابنه أبي الحسين وحكياه عن أبي إسحاق أبي الحسين أبو وش إنه ظاهر كلام أحمد، لا اللي عندنا أصح. نعم اصبر وهو مثل وبه جنوب قال في خلاف وقال انه وابنه ابو الحسين وابنه ابو الحسين ها وقال انه ظاهر كلام احمد وابنه ابو الحسين ابو صح ما يرهي وابنه هذه معطوفة على القاضي معطوفة على القاضي وبه جزم القاضي وابنها بالحسين نعم بدليل قوله وحكياه من حكياه مثنى من عندكم هذه ها ها اي اي هو نعم عاد ما ندري يعني قد يكون ابن ابو الحسين ما ندري لكن الكلام على انه حكياه يتبين المراد وابنه ابو الحسين وبه جزم القاضي وابنه ابو الحسين نعم حكياه عن ابي اسحاق بن شاح الله واختار ابن عقيل وغيره اختاره واختار ابن عقيل وغيره أنه لا ينفسد لأن الطبقة الثانية تتحق العين بجميع منافعها تلقيا عن الواقع لانقراض الطبقة الأولى ولا حق للأولى فيه بعد انقراضهم خلاف الورثة فإنهم لا يتلقون عن مورثهم إلا ما خلفه في ملكه من الأموال ولم يخلف هذه المنافع وحق المالك لم ينقطع عن ميراثه بكلية بل آثاره باقية ولذلك تنقضي ديونه ولذلك تقضى ديونه وتنفذ وصاياه من الشركة وهي ملكه على قوله على قوله من التركة صح تنفذ وصاياه من التركة كذا عندك تركة نعم وهي ملكه على قوله لا يخطى دينه كيف ملكه عندكم على قوله على قول أحسن. على قول أحسن وهي ملكه على قول لا يخطى دينه كيف يورد عليه ما أريد لأن الأحسن ديونه عندي لأن اللي قبله ولذلك تقضى ديونه ها عندك كذا طيب فكيف يورض عليه في تصرفاته بنفسه وأيضا فهو كان يملك التصرف في مالي على التعبير فكيف يورض عليه عندكم أو يعترض مش عندك أنت يعترض إيه صح نعم وأيضا فهو كان يملك التصرف في مالي على التأبيد الوقت أعطاني والوصية به ولما تحمل شجرته أبدا والمفروض عليه الخلاف في ذلك كله وخرج صاحب المولي ويثا آخر

لأن المنافع في مدة إيجاره غير مملوكة للبايع، فلا يدخل في عقد البيع ويذهب عنه، لأن فلا تدخل، فلا تدخل كذا. ويجاب عنه لأن البائع يملك عوضها وهو الأجرة ولم يستخدمها بعد، ولو فسخ العقد تراجعت المنافع إليه، فإذا باع العين ولم يستخدم شيئا لم تكن تلك المنافع ولا عوضها مستحقا له لشمول البيع للعين ومنافعه. فيقول المشتري مقام البائع لما كان يستحق منها، وهو استحقاق عوض المنافع مع بقاء الإجارة وفي رجوعها إليه مع الاتفاق. وهذا هو أحد وجهي النص، وهو مثال نص أحمد المذكور، وهو مثال نص أولا. وما لأن قبل ذلك من رجوع المنافع إلى البائع إلى الاتفاق هو الذي ذكره صاحب المهر. والثاني أنه تمت الإجارة بعقد، وهو المدعوم به في المحرر لما قلنا في ثبوت حقه من لما قلنا من ثبوت ما قلنا من ثبوت حقه في العلم والمنفعة، فيملك الإجارة كل منهما ممن هو في يده، وطرح إجارة الوقت على وجه على وجه، لأن البطن الثاني لا حق لهم قبل القرار الأول، وهنا حق الشفيع ثابت قبل إيجار المشتري، فيلتزم بأخذه لفرض حقه. ولهذا قلنا على رواية أن تصرف المشتري في مدة الصيام مراعى، فإن فسخ البائع بطل. وأيضا فلو لم تنفسخ الإجارة لوجب ضمان المنافع المشتري بأجرة مثل ثابت. فإن فسخ البائع بطل، وأيضا فلو لم تنفسخ الإجارة لوجب وأيضا فلو لم تنفسخ اقرأ عبد الرحمن سيد عندكم. طيب لأنه ضمان حيلولة كما قلنا في أحد الوجهين، إذا أعتق عقده المستأجر لزمه ضمان قيمة منافعه فيما بقي من المدة. والثالث أن الشفيع بالسياق بين أن يفسخ الإيجار أو يتركها، وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه في مسألة إعارة المعارة. العارية يصلح العارية والعارية، لكن الظاهر أن عندنا إعارة العارة خلى العارية. نعم. في مسألة إعارة العارية والواضحة، فإن الإجارة بيع المنافع، فلو باع المشتري ولو باع المشتري العين أو ضامها، ولو باع المشتري العين أو ضامها، كان الشفيع مخيرا بين الأخذ ممن هو في يده وبين الفسخ ليأخذ من المشتري. وخامسها أن ينفسخ ملك المؤجر. فهمتم الآن؟ القضية هي أن الرجل إذا باع نصيبه من الملك المشترك فلشريكه أن يشفع. وش معنى يشفع؟ يأخذه من المشتري، يأخذه من المشتري بثمنه، لكن المشتري قبل أن يشفع صاحبه آجر هذا الذي اشتراه، آجر الذي اشتراه. فهمتم هذا ولا لا؟ مثل أشخاص. طيب هذا مثلا طلال وياسر شريكان في بيت، فباع طلال على محمد بن واصل نصيبه من البيت، ياسر له أن يشفع ولا لا؟ ياسر له أن يشفع، يأخذ من محمد ويقول له مشي يروح، لكن محمد آجر نصيبه الذي اشتراه قبل أن يشفع ياسر، ثم شفع ياسر،